ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ويرزقنا خيري الدنيا والآخرة، ويرزقنا شهادة في سبيل مقبلين غير مدبرين يا رب، اللهم أمين. يا رب نعمل بما نعلم، وبنقول نبذة كنا بسيطة كده عن الأدب المفرد، بنقول إنه الأدب يعني حسن الأحوال في كل الأوقات، وحسن الخلق، واجتماع الخصال الحميدة، والأدب المفرد يعني الواحد متعلق بشخص، يعني كل واحد على حدة، هيحاسب على حدة، كل واحد مع حسن خلقه مع الجار والأهل والوالدين وحسن التبعل والأولاد. سبحان الله، الصوت كده الناس فيه مشكلة. بالضبط يا كريمة، ربنا يا رب يبارك فيك ويستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا. ونستحضر النية من دلوقتي اللي احنا بنتعلم علشان نعمل بما نعلم، واللي احنا ان شاء الله نشيل هم الدين على كتفنا، واللي احنا نبلغ كل اللي حوالينا، ونعمل أرضية كده طيبة بحسن خلق وحسن تبعل وحسن اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كل لما نزيد في الطاعة ربنا بيفتح لنا أبواب رزق لا يعلمها إلا هو. ولما نشيل فعلا بحق هم الدين فربنا بيسددنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نجاهد، محدش ييأس، محدش يقول الأمر صعب، محدش يقول لا ده أنا كنت ماشي في طريق تاني خالص فصعب عليا الطريق دوت. لا، نجاهد نفسنا. عندنا أربع أعداء: الدنيا والهوى وشياطين الإنس والجن. سبحان الله، يعني النفس الأمارة بالسوء بتشدنا من ناحية، وشياطين الإنس والجن من ناحية، والدنيا وهوانا. فلازم اللي احنا نبقى واقفين على أرض صلبة، أبقى عايزة بجد ربنا، يا رب أنا عايزاك بجد بحق، وهتعب. أنا عندي استعداد إن أنا أضحي، انا عندي استعداد، لو انا عندي استعداد عشان اضحي لابن او بنت او جار او صديقة او سبحان الله، يبقى من باب اولى ان يبقى نمرة واحد في حياتنا بحق الله. ربنا يرزقنا الاخلاص والاتباع. بنقول انه اساس الدين الاخلاص، ما يبقاش فيه شوائب لاي حد فيما يتعلق بديننا اللي في قلوبنا. وتاني نقطة هي الاتباع. فبنقول انه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى محفورة جوانا، تبقى محفورة بحب، بنتعامل في العبادة بتاعتنا بالحب، كمال العبادة كمال الحب مع كمال الذل. فبنقول الكتاب الإمام البخاري يعني قدمه لنا وقدمه لكل الأجيال بقى بعده، وربنا يعني ينفعنا بيه. الأدب قلنا حسن الأحوال في كل حاجة، في قيامنا ازاي، في قعودنا ازاي، في حسن خلقنا ازاي، في الخصال الحميدة ازاي، في التعامل مع كل من حولنا كويس. والمفرد بنقول هو الواحد، يعني الأدب المتعلق بشخص كل فرد من المسلمين في شؤون حياته اليومية التعبدية المعيشية، كل حاجة تتعلق بالفرد. فسبحان الله، لها نمط الرسول صلى الله عليه وسلم، مشانا على نهج معين لابد ان احنا نمشي عليه حتى نصل الى الايمان الحق، الايمان الكامل، ربنا يرزقنا اياه. بنقول احنا المرة اللي فاتت خدنا لغاية الحديث بتاع خلصنا عقوق الوالدين، وخلصنا الحديث بتاع لعن الله من لعن والديه اللي هو عن أبي الطفيل. هنبدأ إن شاء الله النهاردة باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. الرغم ده يعني اختلاط التراب بالرمل، ده دعاء على الذي يفعل فعلة اللي غضب منها النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء عليه ومقصود الذل والخزي. طب هم الصحابة كانوا شغوفين يعرفوا رغم أنفه قالوا: يا رسول الله من؟ يعني اللي هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف بكل الناس، يعني قال على حد إلى هذه الدرجة أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما، يعني سبحان الله، لو هو الوالد أو الوالد والوالدة كانوا متواجدين وعند الكبر هم عجزوا، وعند الكبر احتاجوا أو كان في ضعف أو كان في مرض ولم يدخل بطاعتهم وبحبهم دوت وبإنه سبحان الله يبقى تحت أمرهم في كل شيء، ما دخلش الجنة، لا ده بالعكس ده دخل النار. نسمع عن ناس يعني والعياذ بالله، ربنا يا رب يهدي جميع المسلمين، اللي بيرموا الأم والأب، بياخدوا منهم شقتهم وينموهم في الشارع، بيودوهم في حتة بعيدة جدا اللي بيها ما يعرفش يرجعوا يتوهوا. سبحان الله، ده أصبح عقوق شديد. العقوق ده تاني وزر بعد الشرك بالله. ده يعني سبحان الله، ده من عظم شأن وتعظيم حب الوالدين والعمل لهما، وسبحان الله ان هم يعني يكون نعمة الابن او نعمة البنت بعد لما يكبروا يترموا بقى في دار مسنين، ما يتسألش عليهم، ما يتقدم لهمش حتى المال اللي يكفيهم، لا ده هم اكنهم ما صدقوا يتخلصوا منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا انه من ادرك والديه عند الكبر او احدهما فدخل النار، رغم انف دوت، رغم انفه اللي هو يعني يختلط هذا التراب بالرمل، اللي هو دوت دعاء عليه بالذل والخزي، انه سبحان الله يصل الى يصل الى الكبر وسبحان الله ما يخشش بيهم الجنة. اذا لمكانة الوالدين علينا اللي احنا كل واحد فينا يفتش كده، هل انا ممكن اعمل زيادة؟ هل ممكن ان انا اقدم حاجة انا كنت غفلانة عنها؟ انا كنت غفلانة اللي امي مثلا كبرت، فانا لما اسأل عنها واستفسر عن كل الجزئيات البسيطة اللي في حياتها هتبقى هي حاسة انه انا مهتمين بيا، انا بيقدموا لي طلباتي، بيحبوني، مش اللي احنا نقعد مع الام والاب ومعانا الموبايل يا جماعه وقاعدين نتفرج وقاعدين نكتب على الواتساب وناخد بالنا انه الام والاب في الوقت ده هم محتاجين ان هم يحسوا ان احنا مهتمين بيهم، مهتمين بان هم اي مشكله تواجههم ممكن تبقى مشكله صغيره بس هي بالنسبه لهم اصبحت كبيره خلاص. كل لما الواحد بيكبر بيرجع العمر سبحان الله بيبقى زي الطفل الصغير اللي بياخد على خاطره، لا اديت ماما جات وما جابتليش الحاجه الحلوه. لما الواحد يكبر احنا هنبقى كده، لو طال بينا العمر هنبقى كده، فديت لابد لينا اللي احنا نبقى مفرغين لهم وقت ومفرغين لهم حب ومفرغين لهم ذهننا، مش انا عملت الحاجة الفلانية حاضر هجيب الحاجة الفلانية. يبقى سبحان الله الانسان اللي قدامك حاسس ان هو ثقيل، يعني في اهالي ما بتحبش تطلب الطلب علشان ما تحسش الاحساس ده، لا ده احنا بنروح لهم ونزورهم ونحسسهم برضو الاحساس ده، ماسكين موبايلاتنا الفيسبوك مفتحين على حاجة. يبقى لازم اللي احنا نراجع نفسنا كل شوية، احنا بنقول ان احنا نتخيل ان ده اخر عمل هنعمله، اخر عمل هعمله اللي انا هبر امي، يبقى اذا انا محتاجة فعلا وقت تفريغ وقت وذهن وازاي اقدر اسعدها. قد يكون ان ده اخر عمل ليا او قد يكون ان ده اخر عمل ليها، قد يكون ان ده اخر لقاء بيني وبينها، يبقى نحذر نحذر الندم بعد كده مش هيفيد، مش هيفيد اللي انا اقول يا ريتني ما كنتش قعدت بالاولاد كل الفتره دي ومهتميه بس بالمذاكره بتاعتهم وكنت رحت زرتها، اهي دلوقتي ماتت ما مش هقدر اعمل لها حاجه، مش هقدر احسسها ان انا بحبها. سبحان الله. بص يا كريمه، بعد الزواج هي ما هياش مطالبه ان هي تبقى تقعد مع الام او الاب، ولكن الولد اول ما هيسأل عن امه، اول ما هيسأل الزوج، علشان بالنسبة بقى للنساء ناخد بالنا انه ما بقاش حاسة انه ثقل عليا يا حماتي وهيروح لها وكل لما يخرج بالشغل يروح عليها الاول ويرجع لنا متأخر و ناخد بالنا اللي انا هعين زوجي علشان يبر امه ومش هعين الشيطان عليه ومش هبقى انا مرسال للشيطان، ناخد حذرنا. ربنا يرزقنا يا رب بر الوالدين جميعا يا رب، اللهم امين. واللي في حد من الوالد او الوالده توفاهم الله علينا اللي احنا نبرهم حتى بعد موتهم. طب هنبرهم ازاي؟ هنبرهم اللي احنا هنود اللي هم كانوا بيحبوهم، هنعملهم معاملة طيبة ونسأل عليهم، هنعمل لهم صدقات جارية، المية من أفضل الصدقات الجارية، يعني ممكن توصلي مواسير لقرية ما فيهاش، لبيوت ما هياش في المدينة مثلا، أو المية عندهم مش بتوصل للبيوت فأوصل بالمواسير، أو أعمل بير في حتة ما فيها بيوت كتير بس ما فيهاش مية خالص، بيمشوا حتة كبيرة. مواسير يعني ايه مواسير؟ المواسير اللي تمشي فيها المية يا فاطمة، مش احنا المية دي بتعدي ب زي انابيب لو في دوت ده بالنسبة لكم مفهوم يعني اوضح، يعني احنا في مصر بنسمي الانابيب ديت مواسير. بالظبط كده هوت اللي هي بتبقى زي الخطوط الميه ديت اللي ايه بنستخدمها علشان توصيل المياه من مكان لاخر. نقوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت كده كويس يا جماعه؟ ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. فبنقول اللي احنا حتى لو بعد الوفاة بص يا سلمى، لازم ان انا اتخير وقت. يعني سلمى بتقول ان والدتها مثلا بتغضب لما تشوفها قاعده على الحاسوب الكمبيوتر. سبحان الله. اذا هي اولى لما تقعدي مع، اكيد هي مش قاعده معاكي ال 24 ساعه، فانت تحاولي اللي انت توفقي. طيب لا، دي عايشه معايا ال 24 ساعه وانا ما بقدرش امسكه، ما تمسكيهوش. تخيري الوقت اللي هي تبقى نايمه فيه، تخيري الوقت اللي هي يبقى مثلا الصبح بدري، او هي بتفطر، او هي بتتغدى، او انا خلاص داخله انام. يعني تخيري الوقت المناسب ليها، علشان هي دلوقتي معانا، الله اعلم بكره وبعده. فيبقى بنحاول ان انا اخش الجنه بسببهم. وده يا جماعه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا نبقى بنسعى قدر الامكان ان احنا نخش الجنه بسبب طاعتنا لزوجنا، بسبب برنا لامنا وابونا، بسبب حسن الخلق. يعني كل عمل نعمله على اكمل وجه، النفس اللي خلاص بيفوتنا مش هيرجع لنا تاني. خلاص اللحظة اللي فاتت، لحظة ما دخلنا المحاضرة، مش هتيجي من أولها تاني. بصي يا سلمى، انت ان شاء الله احضري الدروس، ولكن يعني انت بفضل الله علينا اللي احنا بنسجل، فانت ممكن تسمعي، تاخدي الرابط وتسمعيه في الوقت المناسب. ليه؟ علشان ما نلاقيش نفسنا اللي احنا بنحاول نجتهد على حاجة فيها يعني كمال للدين، وعايزين ناخد الدين بحقه ونسعى وكل حاجة، ونلاقي نفسنا واقعين في أساسيات. ده واجب عليكي، ده بر الوالدين، ده على وجوب. يعني ده مش على استحباب، عملتها كويس الحمد لله هاخد ثواب، ما عملتهاش مش هاخد وزر. لا، هاخد وزر. اللي انا يعني انتوا تخيلوا لو الام بكت ونامت وهي بتبكي من مثلا بنتها او ابنها، ده عقوق. هل يعني هي ممكن يبقى عندها حسن خلق وما بتبينلكيش، وممكن يبقى عندها حسن خلق ويعني تحاول تتغاضى قدر الامكان، بس مثلا انت بتشوفيها على وشها اللي هي زعلانه، لكن لما تصرح يبقى انت بقى ابعدي تماما. خلاص يبقى امسك الرابط، مش يعني باقدار الله. لو هي وافقت لك وانت تعرفيها مزايا، والله فرض عين عليا اللي انا يا امي اللي انا اتعلم ديني، انا ما كنتش متعلمه ديني مظبوط، او دلوقتي بقى في معهد، او يعني بصي سبحان الله، تحاولي ترضيها الى ان ترضى. لو رضيت يبقى خير وبركه، لو ما رضيتش يبقى خدي الرابط وافتحيه في وقت تاني، واديكي هتبقى في وقت الامتحانات. ولو عايزه في اي وقت، اي معلمه منا عندها استعداد انه اي حد يكلمها على السكايب لو في حاجه مش فاهمها، وعنده ظروف طارئه ومش هيقدر ان هو يتابع مثلا في المعهد. بس لازم نحط اساسيات. نمره واحد ربنا. طب ربنا امرنا بحاجات معينه لازم نمشي عليها، يبقى زي ما ربنا امرنا انا همشي، وربنا ان شاء الله يسددنا يا رب، اللهم امين. ده بالنسبه للباب بتاع من ادرك والديه فلم يدخل الجنه. الباب اللي وراه باب بر الوالد المشرك. يعني يا ربي حتى الوالد المشرك، سواء ام او اب مشركين، انا كمان هبرهم؟ ايوه. طب دول يعني لو كان مرتد، لو كان كافر، لو كان ايا كان، لو كان من ديانه تانية يعني، طيب هبره؟ انا ماموره ببره، بالذات ام واب، فيما عدا كده لا، انا مش هاوالي اي حد تاني ولا هاواليهم، ولكن هبرهم. هناك فرق بين البر اللي انا ابر، اللي انا اعمل لهم اللي هم عايزينه، بس مش في معصيه، لازم تكون في طاعه، او لو ما كانتش في طاعه في مباح، ماشي اعملوا لي الحاجه الفلانيه، ما تعملوليش الحاجه الفلانيه، ماشي. لكن اهم حاجه بالنسبه لنا ان هي ما تبقاش في معصيه الله، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. بالظبط كده يا سعيده، ربنا يا رب يبارك فيك. يبقى انا هبر الوالدين الكفار ما لم يدعوني لمعصيه، لو ما امرونيش بمعصيه يبقى انا هبرهم. اما بالنسبه لسعد بن ابي وقاص، وان شاء الله يكون الحديث دراسه، اول واحد كان حفظ، لكن الحديث دوت دراسه. بنقول عن سعد بن ابي وقاص قال: نزلت في اربع ايات من كتاب الله تعالى. نزلت في اربع ايات، اربع ايات يعني اربع احكام، يعني المقصود بالايه هنا اربع احكام نزلت في الايه اللي هتتذكر في من كتاب الله تعالى. كانت امي حلفت الا تاكل ولا تشرب حتى افارق محمدا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. سبحان الله، كانت أم سعد بن أبي وقاص كافرة، وهو كان بيحبها جدا وهي كانت بتحبه جدا، وعارفة أنه دي حاجة ممكن العرب يعيروا بيهم بعض، أنه هو مش يعني عمل حاجة مضايقة والدته. فقالت له: طيب أنا ولا هاكل ولا هشرب حتى اللي أنت تترك محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا نزلت الآية من عند ملك الملوك عشان تبقى واضحة وصريحة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى إذن يبقى أنا مأمورة ان انا ابرهم اساعدهم، بس مش هواليهم، مش هحبهم الحب اللي في الدين، لا انا هبر، هسمع يعني هعمل لهم اللي هم عايزينه، هديهم من وقتي، هستقطع من وقتي ليهم، حتى لو كفر، حتى لو كفر مريض هبقى تحت رجليه، اعمل لها الاكل، هودي لها اللي هي عايزاه، هشتري لها اللي هي عايزاه، نوصل لغاية الولاء والبراء. لا، براء، لا انا هتبرأ من دينهم او من كفرهم دوت، انا بريئة منه، انا ببغضهم في الله عشان هم كفر، ولكن انا علي برهم. يبقى انا بفرق بين المحبة والبر، انا علي اللي انا ابر، لكن مش علي اللي انا احبهم واللي انا اواليهم بقى، انا مش هاواليهم في بغضهم لملك الملوك، لا انا هيبقى في فيصل بيننا وبينهم انه انا هبر فقط. ولكن لو امروا بقى بمعصية او لا يا فاطمة ما عليكيش وزر ان شاء الله، لو يعني بالنسبة للولاء والبراء لا، ده انت تأثمي لو انت يعني بديتي تصلحي فكرهم مثلا، او تقولي طيب ما مش كفار قوي يعني، لما الحكايه بتبقى قريبه بقى، لما بيبقى ام واب، احنا بنحب الام والاب، طب ولما هم اعتنقوا مثلا حاجه تانية، او سابوا تركوا الدين، او مش عايزين الاسلام خالص، مش عايزين يسمعوا اي حاجه، بيتريقوا على المسلمين، اي ناقد من النواقد الاسلام، بينهم وبين بعض يا كاملة، هو على حسب كل واحد يفسخ العقد. لا يا ناس، يفسخ العقد ده امتى؟ لو انا واخدة ان حكم تارك الصلاة كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وفي رواية أخرى فقد أشرك. فإذا يفسخ العقد لو حد بطل صلاة تماما، وسبحان الله في الوقت دوت انا هأحاسب على عقيدتي. ده بصوا دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، وما بتتاخدش يعني مجرد ان اتقالت فكرة او كلمة او حاجة، لا لازم ان انا هأحاسب على عقيدتي. انا قرأت في مثلا حكم ترك الصلاة، ولقيت ان حكم ترك الصلاة بالنسبة لي لا كافر. يعني ايه بالنسبة لي؟ يعني وانا هتخير؟ لا، هتقري الادلة اللي هنا وهتقري الادلة اللي هنا. زي بالظبط يا جماعة اللي بيقول ان النقاب فرض، وفي ناس تقول لك النقاب سنة. طيب انا هحاسب على ايه؟ على عقيدتي ايه؟ على اللي انا مقتنعة بيه ايه؟ انا قرأت وعرفت. فعشان كده بنقول ان احنا ايه؟ يعني احنا مش عايزين نتطرق لحاجات الا لما يعني ان شاء الله تعرفوها وتقرؤوها، واحنا هندرسها في المصطلح واصول الفقه وفي العقيدة والفقه وكل حاجة. بس احنا يعني مهم ان احنا ناخد المعلومة ونذاكرها كويس. لو حد عايز حاجة ضرورية ممكن على الخاص إن شاء الله، لو مشكلة أو حاجة ضرورية عايزين نعرف أبعادها كاملة يبقى على الخاص. بس علشان لو إحنا فتحنا المجال دلوقتي يبقى مش هنكمل الدرس. ربنا يا رب يبارك فيكم. طيب دي كانت أول حاجة، أول آية وأول حكم نزل في سعد بن أبي وقاص. تاني آية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني، فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. بنقول إنه سبحان الله الأنفال يعني الزيادة، الأنفال يعني إيه الزيادة؟ يعني هم بيحاربوا عشان إعلاء كلمة لا إله إلا الله، صح كده؟ طيب أول لما خدوا الغنيمة، أول قوم وأول ناس ربنا إداهم الأنفال دي يا جماعة، لما يجي غنيمة تتفرق على المسلمين، منها الخمس لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وبتتفرق بعد كده على المسلمين، على اللي دخلوا الغزو مبدئيا. فبنقول هنا هو انه دي زيادة عن القصد. هو اصل المقصد ايه بتاعنا؟ اعلاء كلمة لا اله الا الله، بس كمان الانفال يعني جمع نفل، معناها الزيادة. واخدين بالنا؟ فبنقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم راح له سعد بن ابي وقاص وقال له ان هو في سيف اعجبه، فنزلت يسالونك عن الانفال. فدي كانت تاني حاجه، تاني حكم ظهر بالنسبه لسعد بن ابي وقاص. والثالثه: اني مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ قال لا. فقلت الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. هنا بنقول أول حاجة بنستفيدها من الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعود الصحابة لما يبقى حد مريض يعوده، وكان بيبقى شغوف إن هو يروح ويطمئن عليهم. فدي من الاشياء اللي احنا نبتدي يعني نربي اولادنا انه في اعاده ان انا اعود المريض. دي بالنسبه يا جماعه للرجاله، اما بالنسبه للنساء فده يتوقف على الزوج. الزوج موافق ان انا اروح اعود صاحبتي جارتي، ده في للرجل، ده يا سعيدة للرجل مش للمرأة. لو هو وافق خير، لو ما وافقش أنا لا أقسم. لو هو وافق فإحنا علينا اللي إحنا نرتب أوراقنا، مين فين الأولويات. إحنا ممكن حاجة تبقى بعيدة جدا، هي مباحة حتى، هي مش مستحبة حتى، هي مباحة، بس تلاقينا بنحارب عليها ولا أو لازم وأعمل سبحان الله، بس هي دي ما فيهاش الثواب. بص يا هاجر، لو هو ما وافقش انا عليا طاعة زوجي، عليا بقى واستعينه بالصبر والصلاة. انا حاسة ان انا متضايقة جدا وزعلانة جدا ومش قادرة ان انا ما اعملش الحاجة الفلانية، وحاسة ان هو بيأثر فيا جدا. اشوف المكانة العالية قوي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصاني بيها وعرفني انه له مكانة كبيرة، واخدة بالك، وطاعتك لزوجك بتجب بقى الجمعة والجماعات وإعادة المريض شوفي شوفي كل ده، كل الحاجات دي مجرد اللي أنا أطيع زوجي. وإن أنا بصوا يا جماعة، ناخد بالنا إن ممكن كلمة واحدة أنت تقوليها وتبقى من سخط الله أخش بيها النار، وممكن أقول كلمة لزوجي لصديقة لجارة، أقول كلمة واحدة بس من رضوان الله لا ألقي لها بالا، يعني مش عاملة حساب إن الكلمة دي يعني هتفرق قوي كده، لا بس قلتها يعني بإخلاص بقلب بحب، إن إحنا كلنا نتحد، كلنا نحب بعض، كلنا اللي إحنا نعين بعض على طاعة. طيب انا لو صديقة اول لما هقول لها ان جوزي قال لي لا ما اعملش الحاجة الفلانية، هتبقى هي مرسال للشيطان على طول في ساعتها كده وتقومني حريقة، ما تعرفيهاش تاني لو سمحتي، فعلا ما تعرفيهاش. إيه سلمى؟ مش عارفة اقرأ اول كلمة، لكن ايه الوالد او الوالده، الوالد او الوالده. اما ال اه طبعا الغير متزوجه هيبقى هي بالنسبه لها تحت ولايه ام واب برضه. الاب لو وافق هتخرج، الاب لو ما وافقش وهي لسه بنت وقاعده في كنفه ما ينفعش اللي هي تخرج، يعني يا اما هيبقى الوالد يا اما هيبقى لو في الزوج ده او ده ولي امرك، فهو اللي ينظر الى امرك ويحدد. بص يا رؤى، لو الام بتنزعج من زيارة الصديقات اشوفها لو انا ممكن اللي انا يمكن صوتنا عالي، يمكن بنضحك بصوت عالي، يمكن بنسمع قرآن بصوت عالي، يعني شوفي ايه الحاجة اللي بتضايقاها. لو في حاجة بعينها مضايقاها هبتدي، طب يا أمي لو أنا ما عملتش الحاجة الفلانية، واخدة بالك؟ لو وافقت يبقى خير، لو ما وافقتش يبقى أنا ده واجب اللي أنا أبر أمي، وأنا مع أصدقائي دوت حاجة مباحة مش مستحب، هو مباح. أما لو أنا هذاكر معاهم هيعينوني على طاعة فمستحب، ولكن عندي الفرض مقدم على المستحب. لو هو فرض عين اللي انا هاخد ده الدرس دوت انا هذاكره معاه، طب ما انت ذاكريه لوحدك خلاص، ما انت مثلا سمعتيه وعرفتي التفسير بتاعه وعرفتي الكتب بتاعته خلاص. لو انا عايزه اسال على اي سؤال الامر ايه اهون بكتير. هنقوله ان شاء الله يا سعيدة. بس ناخد بالنا، هي سعيدة بتقول زي اللي كان عايز الخروج للجهاد فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن موافقة امه لذلك. عندنا النقطة دي بتنقسم حاجتين، جهاد طلب وجهاد مسألة. فلو كان الجهاد دوت دفع، جهاد دفع يعني حد حرب وجاي علينا، اعداء وجايين علينا، فالجهاد ده جهاد دفع، ده فرض عليا في الوقت ده، حتى لو الوالد والوالدة رفضوا انا هطلع برضه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال له يرجع ويرضيهم، وكما يعني ابكاهم دوت، علشان ديت ما كانش فرض عين، ما كانش دفع. لو كان دفع مأمور كل رجل بفرض عين ان هو يطلع ويجاهد في سبيل الله. بصي يا بشرى، ممكن توضحي النقطة ديت؟ ان هم الصديقات الملتزمات، ان هم ايه يعني، بيجتمعوا مثلا في البيت، بيبقى مجلس مثلا، فالام بتنزعج. احنا علينا اللي احنا نريح اهالينا. انا هقول لك، هم خير، هم لو اهل صلاح وكل حاجه، بس هم بينزعجوا. يعني ممكن تبقى الام كبرت شويه في السن، ما بتحبش يعني، ممكن ضغطها يعلى من كتر الصوت العالي مثلا، واخده بالك؟ يعني احنا يعني طبعا، بصي يا رؤى، كل بيت فيه اساسيات عنده، وكل ام وكل اب بيبقوا كل ما يكبر العصبي شويه وهو صغير بيكبر معاه العصبيه، اللي بيخاف على ولاده وهو صغير لما يكبر بيخاف جدا على ولاده. فبالتالي وبالتبعيه احنا بقى لازم نحط نصب الاعين ان انا اريح امي وابويا، اريحهم باللي هم محتاجينه مش باللي انا شايفاه. يعني هم دلوقتي ممكن يكونوا بيخافوا عليكي، مجرد لو انت بنت لسه صغيره او لسه يعني مش متزوجه، وبيخافوا عليكي مجرد ان انت تخرجي. فانا يبقى في اضيق النطاق. ممكن لا، هم مثلا عايزين يحسوا باطمئنان ان هم اللي انا قاعده جنبهم. طيب اروح في اضيق النطاق، اعرفهم انا رايحه فين، اواليهم بالتليفون. يعني كل واحد يبتدي يشوف اني احسن حاجه للام والاب، وهي ديت البر. عندي صديقه تخوف من اجل نقابها وريتها بصوا طبعا يا جماعة، بصي يا بشرى وكاملة وبيننا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، بنقول انه لازم ان احنا نشوف هما بيخافوا من ايه وبيقلقوا من ايه، ونعرف قد ايه احنا لو انا فرطت دلوقتي انا هندم بعد كده، والندم ملوش حل. قد يكون يا بشر، وحتى يا سعيدة لو مش بيصلي، حتى لو هم يعني الاب او الام، حتى لو في واحد فيهم مش بيصلي، برضو انا مأمورة بالبر، ومأمورة ان انا اطيب خاطرهم، وان انا يبقى عندي حسن خلق معاهم، وان انا ابقى تحت طلبهم فعلا بحق، تحت طلبهم. فسبحان الله، ما هو ما فيش بص يا منى، ده على حسب الاولويات في حياتهم هم بقى. يعني ممكن انا الاولويات في حياتي انه يا سلام، ده انا هبقى مبسوطه جدا ان بنتي تطلب العلم، بس هم ممكن يكونوا حاسين انه لا ده انا ده هي يعني اهملت في نفسها، مش عايزه تتزوج اي حق، اه ده كل ما حد يجي لها ابتدت ترفضه ترفضه. يبقى انا لازم اطمنهم وفي نفس الوقت يعني افكر بعقلانيه، مش اللي انا اعمل اللي انا عايزاه واضرب بعرض الحائط بقى كل حاجه. لا، هم دلوقتي عايزين مثلا يشوفوا بنتهم اتجوزت واستقرت وانسان طيب وعلى خلق يبقى انا اطمنهم ان انا مش ههمل في نفسي، ان انا بالعكس ده انا هاخد بالي وهبقى يعني مثال للزوجه الصالحه، والحاجات دي بالعكس بتحفزنا زياده. يبقى انا لازم اللي انا اطمنهم، بلاش لهم ان انتوا بتتكلموا يعني انتوا من عالم اخر والكلام اللي انتوا بتقولوه لا مش هنفذه، او انا هنفذه وانا متضرره. أو يعني دول اهالينا بيعرفونا من نظرة العين، من الكلمة، من نبرة الصوت. فربنا يرزقنا يعني فعلا برهم ان شاء الله. ولو كنت تطوع ربنا يا رب يبارك فيك، ربنا يا رب يكرمكم جميعا يا رب، اللهم امين. بنقول كان ثالث حاجة انه بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم زار سعد بن ابي وقاص عند مرضه، وبنقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان في الوصية ان هو لما سأله سعد افأوصي بالنصف فقال لا، بعد كده لما قال الثلث سكت فكان الثلث بعده جائزا. يبقى انا من حق، يبقى انا عرفت ثلاث حاجات في النقطة دي. بس اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعود المرضى. تاني نقطة انه كان حدد انه اقصى حاجة يبقى مثلا الثلث جائز، مش يعني ما وصيش بكل مالي لحد ولا بنصف مالي. وناخد بالنا ان النقطة دي لا وصية لوارث، يعني ما وصيش مثلا انا ابني كده كده هياخد في الوصية بتاعتي للذكر مثل حظ الانثى يعني. طيب هل ممكن بقى اميز ولد عن ولد او ولد عن بنات؟ لا، ولد ولد لسبب ان هما كده كده هما هيورثوا، فلا وصية لوارث. يبقى ناخد بالنا اللي احنا ننظر الى توصية الرسول صلى الله عليه وسلم والاحكام اللي جت بالنسبة للوصية في بالنسبة لسعد بن ابي وقاص كان الثلث. وبنقول ان الثلث دوت الوصية اللي انا ممكن اوصي بيها، هوصي بيها مش لواحد هيورث، ممكن اوصي اكتبها لحد من الاصدقاء، لحد من الاهل، لحد عايزة اعمل مية بعد وفاتي تلت كل ما املك، يبقى مثلا للمية كصدقة جارية. لحد بعينه انا شايفة ان هو مثلا ممكن يفتح دار او يستنفع بيها او اي حاجة من هذا القبيل. فلو ما قدرتش اعمل ده وانا على حياة عيني وافضل شيء اللي احنا نبذل دلوقتي، يبقى من حقي كمان انه يبقى تلت مالي اللي انا اوصي ان هو يتعمل بيه حاجة معينة تنفعني في اخرتي او تنفع حد، تبقى صدقة جارية على حد محتاج ولضيق اليد بس هو مش قادر يعمل افعال الخير اللي كان ممكن مثلا يعملها، فانا ايه بزوده بالمال دوت. ممكن تبقى صدقة، ممكن تبقى توصية لحد مش من اهلي اللي هيورثوني. افرضي حد من اهلي فقير، فاللي فقير ده انا ممكن اديله بس مش هدي لابني، مش هدي لبنتي، مش هوصي بالنسبة للام او الاب. ليه؟ عشان الام والاب والابن والابنة والزوج هيورثوا، كده كده هيورثوا، فما ينفعش اقول ده زيادة للزوج او دوت زيادة لامي او لابويا، لا كده كده هم هيورثوا، فلا وصية لوارث. والرابعة اني شربت الخمر مع قوم من الانصار ف فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. بنقول لحيي جمل، اللحي ده منبت اللحية من الإنسان، وده العظم اللي بيكون فيه الأسنان. فلما شرب الخمر مع واحد من الأنصار، فسبحان الله ضرب بلحيي الجمل ده، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما حدث، فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر في الوقت ده. فدي الأربع أحكام اللي نزلت في سعد ابن أبي وقاص. بنذكر بقى من الفقه الحديث دوت انه الحث على طاعة الوالدين في غير معصية لله طبعا، فضل البر والإحسان حتى لو كان الوالد او الوالدة من المشركين. سبحان الله، استحباب زيارة المريض وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يهتم بعيادة المرضى ويهتم بعيادة اصدقائه الصحابة. عدم جواز الزيادة على الثلث في الوصية، ان الخمر حرم وهو مفسدة، وذكر في القرآن انه سبحان الله الصوت وحش. سعيدة نمرة اتنين، يعني عندنا الصوت وحش ده، الصوت عندكم حصل له حاجة؟ طيب ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، ربنا يعزكم ويبارك في عمركم. بنقول هنا هيبقى في حديث تاني، ده دراسة اللي احنا ذكرناه دلوقتي. هيبقى في عندنا الحفظ اللي هو يخص أسماء بنت أبي بكر، قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها؟ قال نعم. النقطة دي بقى مهمة جدا يا جماعة، انه الصلة يعني بر، يعني ان انا مأمورة بان انا ابرها حتى لو كافرة، حتى لو هي مش على ديني، هي نصرانية، يعني هي اتت، هي عايزة اللي هي تزور بنتها، واخدة بالك؟ هي عايزة اللي هي تزورها يا سناء. فهل ان هي تبرها ولا لا؟ يعني راغبة فيها، واخدين بالنا؟ اهم حاجة ان هي ما تبقاش محاربة للدين، هي راغبة في بنتها، يعني زي حب على الفطرة، انت بتحبي ابنك على الفطرة، حب الام للولد ده فطرة. طيب الام لو كانت كافرة، هل هي عايزة بقى تزور بنتها بالرغم ان هي مسلمة بالنسبة لها بقى بنتها وعلى دين اخر، بس هي برضو حبها فهي عايزة تزورها. فاسماء بنت ابي بكر ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم افأصلها؟ ها لو قلت لي لا مش هعمل. قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن الفيصل بالنسبة لنا القتال في الدين، لو هي بتقاتل في الدين لا مش خلاص مش هيبقى في الصلة، لا دي هي بتحاربني، بيبقى في حرب شعواء بقى، يعني مش مجرد كلمات، لا ده ممكن تنضم مع الاعداء علشان اذيتي في الوقت دوت. لا هي ده مش الوضع طبعا بالنسبة لأسماء بنت ابي بكر، لكن راغبة، يعني راغبة في اللي هي تصل بنتها. افأصلها؟ نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. الحديث ده عندنا حفظ، ده هيبقى رقم 8 يا جماعة. عندنا باب لا يسب والدي، ده دراسة. عندنا 21 على 27 دراسة. عن عبد الله ابن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. من الكبائر، الكبيرة قلنا لو كان فيها حد أو لو كان فيها لعنة أو كان ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إن هي كبيرة، تبقى أصبحت إيه؟ من الكبائر، ليها وعيد في يوم القيامة. بص يا منى، عندنا الأحاديث بدايتها أرقام معينة علشان مش كل الكتب زي بعض، فأنا عشان كده بس بذكر الرقم عشان يبقى أيسر بالنسبة لكم. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. طبعا دي ما كانتش واردة خالص بالنسبة للعرب، إنه رجل يسب والديه، ما مش واردة خالص. فقالوا: كيف يشتم؟ باستنكار شديد واستغراب، ايه ده، ازاي يعني؟ قال: يشتم الرجل فيشتم اباه وامه. يعني لما الراجل هيشتم راجل قدامه، فالراجل التاني ده لما يجي يرد عليه ممكن يسوء ادبه ويشتم بالام والاب، فهو كده هيبقى هو سبب في ان هو جاب لهم السب. واخدين بالنا، يبقى هو ايه السبب في ان هو سب وجاب لهم سب وهم قاعدين سبحان الله بالشتيمة أو الاستهزاء أو أي حاجة من هذا القبيل. فبنقول إنه من يعني الحديث ده أصل في سد الذرائع. يعني لو انا هعمل بالفعل ده هيوصل الى محرم، فانا محرم عليا ان انا اعمل الفعل. واخدين بالنا؟ زي بالظبط الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير ايه؟ بغير علم. يعني احنا مش هنخش في مهاترات مع أعداء الله ونشتم اللي هم بيعملوه أو اللي هم بيدعوا أو حد يعني بيعبد أيا كان أي حاجة غير ملك الملوك، فأنا مش هسبه. ليه؟ علشان ممكن لما سب أعداء الله هم كمان يسبوا بالتبعية إيه؟ ملك الملوك. فيبقى أنا كده سد للذرائع، انا مش هيبقى عندي سوء خلق معاهم علشان هم ما يتجرؤوش على ملك الملوك. واخدين بالنا؟ فبنقول انه ديت الحديث ده بالذات بيوضح لنا ان لو في حاجة محرمة انا ولا تتبع خطوات الشيطان، انا مش هعمل الخطوات الاولانية، لا ده انا هقف يعني ولا تجتنبوا، يعني مش هقرب، مش هقرب خالص ناحية ايه الحاجة المنكر، لا ده انا مش هقرب. فكذلك اي حاجة تؤدي وتوصلنا بعد كده لمحرم انا مش هعملها على الاطلاق، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا انه قال: يشتم الرجل فيشتم اباه وامه. دي من الحاجات اللي لابد لينا اللي احنا نعلمها لأولادنا، انه نخلي بالنا انه يبقى في حدود، اوعى اللي قدامك يبقى عنده سوء خلق فانت تنزل بسوء خلقه ده بسوء خلق تاني من عندك. طيب الباب اللي وراه باب عقوبة عقوق الوالدين. طب احنا ذكرنا العقوق، ذكرنا ان احنا لازم نبر الام المشركة، ناهيكم طبعا عن الام المسلمة، فهي يعني طبعا من باب اولى حب وبر بقى وولاء. ولكن احنا دلوقتي طب ايه بقى العقوبة؟ يعني احنا قلنا كل الكلام ده، طب ايه بقى العقوبة؟ عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. من أكتر الأوزار اللي هيعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا، يعني لو حد أساء المعاملة للأم أو للأب هيشوفها. لازم، ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له، يعني مش بس عقوبة في الدنيا زي مثلا أي حد من الحدود، واحدة سرقت فتقطعت إيدها فخلاص يعني ديت إيه عفتها عن العقوبة بتاعت الآخرة، لا مفيش كده، ده مع ما يدخر له، يعني مع كمان اللي إيه ياخده الشديد اللي هياخده. بنقول البغي التعدي على الغير بغير حق، يعني ظلم، تسلط. سبحان الله، يبقى دوت انا ظلمت حد خدت ماله، انا ظلمت حد او افتريت على حد، واخدين بالنا؟ قلت على حاجة هي مش فيه، أو شهدت شهادة زور، كل ده بغي. وسبحان الله، قطيعة الرحم سواء ظلم أو قطيعة الرحم بيبقى عقوبتها في الدنيا والآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في الأول خالص إنه وضح لنا كل الآداب اللي احنا لازم نمشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. بصي يا شيماء، ما من ذنب أجدر أن يعجل، يعني ما فيش ذنب أهم إنه يتعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ربنا يعزك ويبارك فيك يا شيماء، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا منار، ربنا يبارك فيكم جميعا يا مريم ومروة، ربنا يبارك لكم. فاحنا هنا بنقول انه سبحان الله، لابد لينا ان احنا نبقى عاملين حسابنا، ان لما انا هعمل حاجة خطأ او هبغي هظلم حد، او اللي انا هتعامل بسوء خلق مع ام او اب، اعرف انه وابقى على يقين انه هاخد عقوبتها في الدنيا والاخره. هحس نفس اللي انا حسسته لامي، انا حسستها اللي انا يعني يا ده حاجه ثقل عليا قوي اللي انا اجي المشوار البعيد قوي دوت علشان اجي وازورك هتحسي نفس الاحساس لما تكبري واولادك يعملوكي نفس المعامله. فشوفي انت بتحبي انه يعني انت تتعاملي ازاي ويعاملوك ازاي، عاملي والدتك ووالدك. وناخد بالنا انه العمر قصير، ممكن انا اللي اترك الدنيا وامشي، وممكن الدنيا هي اللي تسيبني وتمشي، ممكن انا اللي اموت، او ممكن هي والدتي اللي تموت. فيبقى لازم اغتنم دلوقتي قبل ما بكرة وبعده اندم، ومش هينفع ندم بقى في الوقت ده، خلاص قضي الامر. فنحاول ان احنا نشوف ايه الحاجة اللي بتسعدها، حتى لو تاب لابد من عقوبة. حتى لو تاب يا كريم، سبحان الله، عشان هنا ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له، يعني قد تخفف عنه ولكن هياخد العقوبة، هياخدها. ليه؟ عشان عقوق الوالدين أذاهم أذية شديدة، ومش عارفة مش عارفة أصلح. ممكن بقى أنا مثلا إيه والدي مات وكنت أنا مقصرة أو حاجة، أنت هتزودي في مثلا الصدقة الجارية، الكتيبات اللي توزعيها على الأصدقاء، أو لو كان عنده أي دعاء هو بيكتبه أنا بوزعه بصوره كتير، بوزعه بعمل له كتب اهل سنه واوزعها، كل ده خير، بدعي له، ببقى انا من الصالحين، ربنا يرزقنا اللي احنا نبقى من الصالحين المصلحين، عشان ولد صالح يدعو له، مش اي ولد، مش اي ولد هيدعي هي ربنا هي هيغفر للاب والام. ليه؟ علشان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط انه ولد صالح هو اللي ايه بيدعو له. يا رب ربنا يرزقنا يا رب، اللهم امين. طيب بنقول الحديث اللي بعد كده ان شاء الله، وده حفظ. يبقى اللي عند اللي معانا ده باب عقوبه عقوق الوالدين، ده حفظ. والباب اللي وراه برضو باب دعوه الوالدين، حفظ. عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن، دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالدين على ولدهما. بصوا يا جماعه الحديث دوت يعني نحطه كده جوه قلوبنا. ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن. يعني شوفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد انه دوت هيقع. دعوه المظلوم، لو احنا ظلمنا حد، لو احنا خدنا حق حد، لو افترينا على حد، لو اتكلمنا واستخفينا بحد واتظلم، انه لا ده انا كنت مثلا كويس، او كنت كان ليا مكانة معينة وهي لما فلانة دي قالت عليا كذا كذا، فالكل مثلا اتريق او سخر مني او ايا كان، شوفوا سبحان الله، فهي دي هتبقى ايه؟ دعوة مظلوم. سبحان الله. ودعوة المسافر، فدعوة المسافر مستجابة، نستغل اللي احنا ندعي لكل المسلمين في السفر علشان هي دعوة مستجابة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا بتوكيد، ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما. دي بقى يا جماعة تستوقفنا كتير جدا، ويعني تغير من قلوبنا يا رب، اللهم امين. ربنا يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع احسنه، يعني انه فعلا ما ندعيش على اولادنا. المشكله ان انت ممكن ان انت وانت متضايقه اللي هو اي في حاله الغضب بالظبط يا منى، ودعيت تستجاب. يبقى اذا اخد بالي، مش هقول ايه لا لا انا دعيت بس بلساني بس قلبي انا مش قصدي حاجة، يعني لا، نهذب من ايه من انفسنا وناخد بالنا ان كل كلمة بتخرج يا اما الملك اللي على اليمين اللي هيكتب، يا اما الملك اللي على الشمال اللي هيكتب، فلازم نبقى على حذر. ولازم اللي احنا خلاص انا هبتدي هدعي عليه دلوقتي حالا. ابني عمل حاجة نرفزتني جدا وحزنت جدا اللي هو عمل كذا، هدعي. طب الله يهديك، طلعي كل الطاقة، الله يهديك، ربنا يا رب يرزقك خيري الدنيا والآخرة. شوفوا نخلي لساننا طبعا ممكن تبقى في ساعة إجابة، وسبحان الله انه هنا مش بس في ساعة إجابة كمان يا شيماء، ده هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكد إن هي دعوة الوالدين على ولدهما دي دعوة مستجابة. ليه؟ اللي خلاني أدعي على ابني، يعني هو وجعني قوي لدرجة إن أنا دعيت عليه. اللي خلاني أبقى أبكي كده وأنا نايمة، يبقى هو زعلني قوي علشان أدعي عليه، علشان مهما عمل الولد أو البنت تحس إنه إيه؟ لا الأم إيه متسامحة. فلو لسانها طاوعها تدعي يبقى هو وصل يعني للذروة. بس ناخد بالنا انه الحياة ورتم الحياة السريع خلى منا اللي ما بيستحملش قوي، فممكن لسانه يزلف كده بدعوة. ناخد بالنا لو احنا كنا على حذر انه ممكن الكلمة اللي انا قلتها دي تتحقق فعلا، هتتحقق كما ذكرتيها. اتفضل يا هبة. طيب عملنا هبة تكتب ان شاء الله. بنقول انه اللي احنا لا ندعو الا بخير ان شاء الله، حتى لو ايه اللي على باطل يا هبة؟ لو مثلا لو حد اتظلم، لا ده هو فهمني غلط، فربنا طبعا مطلع يعلم السر واخفى. امين. لو حد مظلوم بحق، هو دي الدعوة اللي هتستجاب. لكن لو انا ما عملتش حاجة وما ظلمتش حد، وحد بيدعي عليا، لا مش هتجوز طبعا. لا، هو ملك الملوك يعلم السر واخفى، ويعلم مين اللي عنده لحن القول كده، ومن البيان لسحر، انه ممكن يقول كلام يحسس اللي قدامه هو على حق وهو اتظلم، وحكمه مثلا للي ايه بيتكلم بالطريقه ديت، وهو على النقيض، هو اخد حقي او ظلمني او اخد ارضي ايا كان الوضع. فسبحان الله، بنقول في الوقت ده ربنا يعلم السر واخفى. هو مش دعوه واحد ظالم وبيبين للناس اللي هو مظلوم، لا، هو دعوه المظلوم بحق. لو كان مظلوم انا ظلمته بحق، طبعا الله يعلم السر واخفى. فيعني الحديث هنا عن دعوة المظلوم. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم. كده احنا وصلنا لباب دعوة الوالدين، وان شاء الله هنحاول ان احنا نطبق كل اللي بنذكره من الاداب، ونستعين بإن إحنا نشد من أزر بعض، ونراجع مع بعض. وسبحان الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، للتوكيد، اللام أهي توكيد. إن شاء الله ربنا يرزقنا العمل والعلم والدعوة إلى الله، والصبر بعد بقى الدعوة إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.